جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل هذا الحديث جاء ما يدل أنه يقال عند نظر الإنسان في المرآة؟ فهذا هو الفهم العام في بلدي. لا، ما في يعني شيء يدل على هذا، ما في شيء يدل على أنه يقال في المرآة. إذا نظر المرآة يقول هذا الكلام، يعني هو الله حسن خلقه يعني ولو لم يره في المرآة. أحسن الله إليكم، في الشرح ذكرتم أن الغيبة يعرف بأمرين اثنين، ذكرتم الأول ونسيت. ذكرت الأول ونسيت الثاني. الأول الوقوع، وهو أن الشيء إذا وقع علمنا بأن الله قدره، لأن لو لم يقدر ما وجد. والأمر الثاني أن يأتي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر مستقبل، فإنه لا بد أن يقع ذلك الخبر الذي أخبر بالرسول طبقا لما أخبر به، ويكون سبق به القضاء والقدر، لأن هذا الذي سيقع في المستقبل مقدر. فإذا إذا جاءنا خبر عن رسول الله عليه السلام يخبر عن أمور مغيبة ستأتي، نعلم بأنها ستقع في الوقت الذي شاء الله أن تقع، وأنه سبق القضاء والقدر بذلك، لأنه لا يوجد إلا مقدر. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب ويعني ومعه الحسن على كتفه، فكان ينظر إليه وينظر إلى الناس ويقول: ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. يعني إيش الذي يفهم من هذا الكلام؟ هل يفهم منه أن الحسن يمكن أن يموت صغير؟ لا أبدا، سيعيش، يعني الرسول أخبر بأنه سيصل عليه صلح، فإذا سيكبر الحسن يعني يصلح بين الناس. إذا هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه سيصلح الله به، أنه سيعيش وسيحيا حتى يوجد هذا الصلح على يديه، حتى يوجد هذا الصلح. والحسن رضي الله عنه وأرضاه عاش حتى يعني حصل على يديه ذلك الصلح الذي حصل عام 41، يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاثين سنة، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني 30 سنة، عام 41. وهكذا الأخبار عن أنه يعني سيوجد كذا، يعني عند قرب الساعة يعني خروج يأجوج ومأجوج والدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج الدابة من مغربها وخروج الشمس مغربها وخروج الدابة، يعني كل هذه أمور ستقع وقد أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بد أن توجد، وسبق بها القضاء والقدر، لأنه لا يقع إلا مقدر. إذن المسلمين الناس لا يعرفون المقدر إلا بأمرين: الأمر الأول أن يقع، فكل شيء وقع عرف بأنه مقدر، وأيضا الثاني أن يأتي خبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة، فإن هذه الأخبار حق وصدق ولا بد أن توجد في الزمان الذي يعني شاء الله أن توجد، يعني وقد سبق بها القضاء والقدر، لأنه لا يقع شيء إلا مقدر. يعني خروج الدجال مقدر في اللوح المحفوظ وسيأتي في وقته، ونزول عيسى مريم مقدر في اللوح المحفوظ وسيأتي في وقته، وهكذا. فإذا الناس لا يعرفون المقدر إلا بأمرين: الوقوع وحصول الأخبار من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة فإنها ستقع وقد سبق بها القضاء والقدر. يقول فضيلة الشيخ: حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هل له مفهوم مخالفة؟ نعم، يعني أن من كما أن من علامة إرادة الله عز وجل الخير بالعبد أن يفقهه في دين الله، فمن علامة يعني خلاف ذلك أن لا يحصل منه له الفقه، لأنه إذا كان كذلك يحصل منه العمل على غير حق وعلى غير هدى. هل يمكن القول بأن لو إذا أتت لأمر المستقبل فهو المنهي عنه؟ لا يعني ما هناك تأتي الأمر المستقبل يقول لو يعني يأتي لي أو لا يحصل لي مال مثل فلان لفعلت في كذا وكذا، هذا شيء طيب، وهذه لو المستقبل ومع ذلك يكون في أمر محمود، وإنما المذموم أن يكون فيها يعني اعتراض على قضاء الله وقدره، لو أني فعلت لكان كذا وكذا، أما لو أن عندي مال أو لو أنه حصل لي مال لفعلت في كذا وكذا هذا شيء طيب. يقول حديث إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، هل هو حديث قدسي؟ السنة كلها وحي من الله عز وجل، السنة كلها وحي، وإنما الحديث القدسي هو الذي يضاف إلى الله بأن يقول قال الله عز وجل قال فيما يرويه عن ربه. وغالبا الحديث القدسية فيها ضمائر ترجع إلى الله عز وجل، يعني إني حرمت الظلم على نفسي، يعني فيها ضمائر ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي، نعم أنا عند حسن ظن عبدي بي، الصيام لي ونجيبه. هل الانتساب إلى قبيلة بأن يقول الشخص أنا من قبيلة كذا هل يعد من التكبر وعدم التواضع؟ يعني إذا كان أراد بذلك الافتخار ويعني فهو مذموم، إذا كان مقصود الافتخار هذا افتخار بالأحساب، الفخر بالأحساب إذا كان هذا مقبول، وأما إذا أراد أن يبين أن من هذه القبيلة وأن هذه قبيلته فهذا يعني بين للواقع. مر معنا ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، وهناك حديث ما يسمى بحديث السجلات التي تطيش الميزان مع كلمة التوحيد وبيان أنها أثقل شيء، يعني في هذا يعني الأعمال تجعل يعني وإن كانت أعراضا تجعل عيانا، مثل الحمد لله تجعل عينا يملأ الميزان، تجعل ذات وعين توضع في الميزان فتملأه. وأما حديث البطاقة والسجلات فهذا في بيان أن يعني أن يعني أن أن يعني أن ما فيه السجلات، ما فيه السيئات وما فيه الحسنات، أنها كذلك توضع في الميزان. ما حكم سفر المرأة لأداء مناسك العمرة بدون محرم مع رفقة آمنة مع أنها كبيرة في السن؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل للمرأة أن تمر ولا آخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وسفر الحج أو العمرة من الأسفار فتكون داخلة تحت هذا الحديث. ما حكم الإكثار من العمرة لشخص قادم من بعيد؟ إذا كان هذه العمرة